إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ما حقيقة الدين؟ ما الدين الذي ارتضاه الله ويريده الله تبارك وتعالى من عباده؟ يعني ماذا يريد الله منا على الحقيقة؟ متى نكون في الدين الذي يحبه الله، ومتى نخرج عن الدين؟ هذا موضوع هذه الخطبة. أولا، علمنا أن الرب الإله هو خالق ما نرى وما لا نرى وحده. كل ما سواه هو الذي خلقه، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، السماوات الأرض، وهو متفرد بهذا، ولا يريد من أحد شركة ولا معاونة في هذا الأمر. أنت صورك الله هذه الصورة، هو الله الذي صورها وهو الذي اختارها على هذا النحو. تنظر في صورتك في المرآة كل يوم، الله الذي صورك منذ الصغر، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولم يساعده أحد في هذا، وليست له شركة في هذا، مو أنت وحدك، بل كل مخلوق، نملة صغيرة، فيل كبير، ملك عظيم، جن، إنس، الله الخالق، الله الخالق كل شيء. ثم هو المتوكل بكل شيء، وهو على كل شيء وكيل. كل شيء الله متوكل فيه. يعني ايه متوكل فيه؟ يعني هو المتصرف فيه، هو المتصرف فيه، ما احد يملي عليه شيء. كل تصرف للمخلوق، سواء كان هذا التصرف ارادي غير ارادي، بامر الله الكون القدير، اي تصرف واي تحول يأتي للمخلوق بأمر الله سبحانه وتعالى، أي تحول من شيء لشيء، حتى من الضحك للبكاء، بأمر الله الكون القدير. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد المفاتيح، كل خزائن السماوات والأرض، أي خير فيها هذا بيد الله، فيعطيه من يشاء، يمنع من يشاء. ايه الخير هذا؟ رزق، مطر، معادن تخرج من الارض، اي نوع من الخير. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فهو له كل مفاتيح، كل مفاتيح الخزائن بيده سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والارض. هذا الرب الاله لا يعارض، لا يعارض ولا يقبل معارضة، ما يقبل معارضة من أحد. من أحد يعارضه يقول له ليش سويت، ليش عملت، ولا أحد يسأل. يعني ليس هناك من يسأل الرب، مثل أنت ما تسأل على عملك، ليش سويت هذا وليش سويت هذا وعملت هذا وتركت هذا. يسألك مرؤوسك، تسألك امرأتك، ويسألك الحاكم، ويسألك هذا، أنت مسؤول عن كل تصرف تصرفه، ثم مسؤول المسؤولين كبرى أمام الله عز وجل. الله لا سائل له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ماذا ولا يخاف من أحد، كل تصرف له. قال تبارك وتعالى في تدمير ثمود، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. الله ما يخاف عاقبة هذا التدمير، من سيسأله لما فعلت هذا، ليش تفعل هذا، لا ما هل يسأله، فهو ليس العمى. والذي ارتضاه من كل الخلق هو الطاعة، كل خلق سماء أرض جن إنس أي شيء، لا يرضى من أي مخلوق خلقه إلا الطاعة، الإسلام، الإذعان، افعل حاضر سمعت واضح. أما ليه يتلكأ يقول لا، يبقى يطلع، يطلع من إرادة الله، لا يعاقب، هذه مشيئة في كل خلق. الله يناقش الكفار يقول لهم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كلام كبير هذا جدا، هذا هذا كلام عظيم جدا، كلام الرب، وكل فطرة فيه تحتها معاني هائلة. فمثلا قوله وأوحى في كل سماء أمرها، كل سماء من هذه السماوات بخلقها خلاص قد أوحي إليها أمرها، وضع لها برنامج، برنامجها الزمني كله، ماذا يقع فيه وماذا يفعل وماذا يفعل، كل موجود فيه. فهذا الرب الإله المتفرد بالخلق إيجاد تصريف، ثم لا يقبل شركة من أحد، ولا يقبل أن أحد يعترض على أمر له مهما كان. فماذا يريد منا نحن؟ هو خلقنا، إحنا عالم من هذه العوالم كثير، وعالم صغير جدا. إيش يعني؟ شنو الأرض؟ كان زمان الناس يظن الأرض هذه مركز الكون، وإن إحنا الأساس، والشمس هذه والدنيا هذه كلها تابعة لنا، وكل ما حوالينا هذا تابع لهذه الأرض. ثم اكتشفوا بعدين وين الأرض هذه؟ الأرض هذه عبارة عن تابع صغير جدا في مجموعة شمسية، وهذه المجموعة الشمسية تابع صغير جدا حقير في محيطها العام، مجرتها. ثم وين المجرة الكبيرة هذه بالنسبة لآلاف المجرات الأخرى؟ وجدنا أن احنا هباء صغير، حبة رمل في صحراء مترمية الأطراف، احنا لا شيء. شنو احنا؟ شنو الناس يعني البشر؟ ما هو؟ ما في شيء. ثم بالنسبة للخلق الآخر ولا شيء، بالنسبة لخلق السماوات والأرض، لخلق الملائكة، يعني لعالم آخر. إذا قررنا نفسنا لعالم آخر ما نطلع شيء. ملك واحد من ملائكة الله عز وجل لو نفخ فينا نفخة كل من على الأرض يذهب وينتهي ويدمر، نفخ ما هو يحتاج شيء يعني. كما قال الله عز وجل في من قتل المؤمن الصالح صاحب ياسين، قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يقول ما نزلنا جيش حتى ينتصر لهؤلاء الرسل، ثلاث رسل كذب وقتل المؤمن الوحيد اللي قال أنا يا جماعة مؤمن بالله، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تقول يعني دعوة صحيحة حقيقية، أنا كيف أمتنع عن عبادة الرب الذي خلقني وخلق هذا الكون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربي. فاسمعوا. فقام الجماعة ليه ذبحوا قتل. طيب الرب لا بد ينتصر لعبده هذا الذي الوحيد من القرية اللي آمن به وينتصر لرسله. قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. يعني ما يستاهل انتصار تبعت فرقة من الجنود ينتصر له. وما كنا مرسلين. أمر لا يستحق. إن كانت إلا صيحة واحدة للملك صاح فيهم صيحة فإذا هم خامدون. فلما نقارن أنفسنا نحن بخلق آخر مش بالله لا بخلق آخر من خلق الله ما نجد منا شيء ما نسوي شيء. إيش إحنا يعني ما نحن في مخلوقات أخرى من مخلوقات الله عز وجل. الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. يعني لو تقارن قارن بهذه المخلوقات العظيمة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب الرب الإله ماذا يريد بنا؟ ليش حطنا هنا؟ لماذا وضعنا هنا في هذه الأرض؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا قصة الوجود. ليش وجدتم هنا أيها الناس؟ فأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه أبانا أصلنا كلنا. خلق الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض. أرسل جبريل قال له هات طين من الأرض. فجمع له جبريل كما قال النبي جمع له من سهلها وحزنها. وأن الله تبارك وتعالى خمر هذا الطين من حمأ مسنون. قال إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. حمأ طين مسنون له رائحة خمر. وصنعه الله تبارك وتعالى بيديه وأمر الملائكة كلها كل ملائكته العظام أن يسجدوا له. قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأن الملائكة كلهم سجدوا له لأمر الله. طبعا الملائكة إيش هالمخلوق الصغير المخلوق من طين من هذه المادة الهابطة هذه وهم ملائكة عظام جدا. ويؤمر هذا الأمر أسجد تنفيذا للأمر الله تبارك وتعالى. إلا هذا الإبليس الذي رأى أن هذا الأمر مخالف للحكمة فلم يسجد واعترض على أمر الرب تبارك وتعالى وقال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. بقية الأمر تعرفونه في أن الله تبارك وتعالى فرضه من رحمته حذر آدم من هذا. أسكن آدم الجنة قال له هذه الجنة لك كل من كل أشجارها وثمارها لكن لا تقرب هذه الشجرة. اختبار. ثم آدم نفيها أمر الله تبارك وتعالى وأكل من الشجرة وكان من هذه النتيجة أن أمره الله تبارك وتعالى وحكم عليه بالهبوط من هذه الجنة إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم حدد الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان مخلوق الذي نحن أصبح طبعا صارت سنة الله في هذا المخلوق أن يتنازل. خلق الله لآدم زوجة صنو له من نفسه ليسكن إليها وكانت هي سبب ولائه في الجنة فأنزلت معه إلى هذه الدنيا وأصبح تناسل هذا الإنسان عن طريق اجتماع الذكر والأنثى الحمل والولادة والتناسل. كل هالبشر الذين ترونه هذا جيل يخلف جيل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض أجيال تخلف أجيال في هذه الأرض. أخبر تبارك وتعالى بأنه يوم أن بدأ هذا الخلق وضع ميعاد ينتهي فيه قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل، أجل نهائي وأجل مسمى عنده، أجل نهائي لكل نسل قديش ياخذ ولو دقيقة، وأجل نهائي عنده هذا أمسكه الله سبحانه وتعالى لا يصل عليه أحد. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل لكل نسل، وأجل مسمى عنده لبقية المخلوقات كلها هذا يوم القيامة. يقول الله عز وجل ثم أنتم تمترون، لكنكم مع ذلك تشكون في هذا الأمر، هذا إخباره سبحانه وتعالى. نفس الموضوع هذه مقدمة. طيب لما أنزلنا الله إلى هذه الأرض ماذا يريد منا؟ إيش اللي يريد الله تبارك وتعالى عندما أهبطنا إلى هذه الأرض؟ ما هي الدين الذي يريده منا؟ هذه الفروع كثيرة. أولا الله يريد منا الطاعة، أول شيء اللي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. يعني الإسلام يعني الاستسلام لله، افعل والحاصل سمعت واضح، لا تفعل حاصل، هذا حكمي حق. الثالث حق، فأول شيء التكاليف التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها لها معاني كثيرة، لها نواحي كثيرة، منها تقرب أمور يتقرب بها إلى هذا الرب الإله سبحانه وتعالى، اختارها لنفسه كالصلاة، وأقم الصلاة لذكر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، صوم، حج، مناسك معينة افعلها، حج بمواصفات معينة، بأعمال معينة، بمواقف معينة، أخرج جزء من مال في مصارف محددة، هذه الذكاء سمي الذكاء، عبادات، هذه فرائض، يفعل هذا أمر بأن يفعل هذا. وفي بداية التشريع يعني إخراج المال يزكي النفس، طب ما في فقير، ما في فقير أول، ما في فقير يعني كان في أخوين لآدم، طلع المال وربنا ينزل نار تحرق هذا المال تأخذ، طب شو الحكمة؟ حكمة تزكيتها، المال مال الله، لكن يجي هذا الإنسان هذا يسيء الرب في هذا، صح ما في فقير حياخذ هذا، ولكن هذا قربان، هذا قربان يتقرب به إلى الله، تفعل ولا لا؟ فكان يطلع ماله ثم يأتي إذا تقبل الله تبارك وتعالى هذا القربان نزلت نار من السماء أحرقت القربان، فهذا معناه تقبل هذا القربان، كما قال الله في ولدي آدم اتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه عبادات فرائض فرضها الله تبارك وتعالى، قد تختلف هذه العبادات من جيل إلى جيل من رسول إلى رسول، لكن هذه فرائض يفعل هذه. أمر آخر وهو حدود، وضع الله تبارك وتعالى لنا حدود، حدود أولا فيما نأخذ وما نبقى، فالله خالق كل شيء، هو الذي خلق كلها، ولكن قال فيه هذا حلال وهذا حرام، هذا كلوه وهذا لا تأكلوه، هذا البسوه وهذا لا تلبسوه، له الأمر فيها. فقال مثلا هذه ثمانية أنواع ثمانية أزواج من الأنعام، هذه أحللتها لك وأنا أنزلتها لك، قال ثمانية، قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرش، يعني خلق لكم من الأنعام حمولة تركبوا عليه مثل الإبل مثل الخيل والبغال والحمير، ومن الأنعام حمولة وفرش، فرش من صوفها ومن وبرها ومن جلودها، كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 يعني ذكر وأنثى، ومن المعز 2، ثم قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فهذه أنبت. طيب هو كذلك خالق خنزير؟ خنزير ليس من الأنعام، وهو حيوان ثدي يبول، لكن قال كل من هذه ولا تأكل منها، هذا أمره، هذا أمره سبحانه وتعالى. قال قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذا ابتلاء، وهذا من نوع الابتلاء الذي كان لآدم في الجنة. ربنا قال كل من كل هذه ثمار الجنة لا تأكل من هذه، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قال كلوا من هذه الطيبات كلها، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن فصل لنا محرمات محددة، قال لا تقربوها، فهذه من العباد. حدود نعملها، تنظم المعاملة في البيع في الإيجار في أعظم العقود الزواج، كيف يتم اجتماع رجل مع امرأة، قران رجل بامرأة ليكون زوجين، في نظام في حدود. فأولا لابد أن تكون هذه المرأة من غير المحارم، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فأعطانا دائرة، فهذه الدائرة لا تقربوها، أي محرمات من الإسلام. ما يجوز واحد يقترن بامرأة من هذه النساء، وأحل لكم ما وراء ذلك، خارج هذه الدائرة حلال، لكن بشروط، إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ثم جاء النبي فصل فقال لا بد من شهود ولا بد من ولي للمرأة، وأخبر بأن قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المهر حق وإنه لا بد من مهر. ثم قال لا بد من إعلان حتى يفرق بين هذا وهذا، فوضع لنا الله تبارك وتعالى نظام تشريعي كامل ينظم كل العلاقة التي تكون بيننا، من حاكم لمحكوم، من بائع لمشتري، من زوج مع زوجه، كل هذا. وهذا كان من رحمته أن فصل هذا الأمر وجعل التعدي على حد من هذه الحدود جريمة، جريمة، مثل ما فرض الميراث، قال يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث ما ترك إن كان له ولد، فاصبر. ثم قال تلك حدود الله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقال هذه حدود، إياك أن تتعدوا هذه الحدود، وقال في الصلاة: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذه حدود، الحدود هذه أحيانا تكون مواقيت محددة، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، حد زماني لابد يتم. هذه حدود. وهدد الله تبارك وتعالى وتوعد كل من يتعدى حد من هذه الحدود. وجاءت السنة تفسر مع القرآن في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا زوج 4 أشهر و10. فقول النبي لا يحل يعني يحرم، يعني يحرم حرام. فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد بترك الزينة على أحد مهما كان عزيزا عندها أكثر من 3 أيام، يعني ابن لها، أخ لها، أب لها، مات وهو عزيز عزة عظيمة قد تحبه أكثر من زوجها 1000 مرة، لكن زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، وابنها الذي هو فلذة في كبدها 3 أيام فقط، وإذا تركت الزينة أكثر من 3 أيام تعاقب. لو تركت الزينة أكثر من 3 أيام تتزين، تركت العطر وكذا حدادا أكثر من 3 أيام لابنها فلذة كبدها، هي معاقب، تعاقب هنا. رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه حدود، وهذه حدود لا بد من الالتزام بها حتى يكون الإنسان بطاعة. باب آخر: من أبواب ما يريد الله تبارك وتعالى من عباد. باب الأحداث. الله له أحداث تجري، هذه الأحداث مصائر، قد تكون مصائر. كل ما يقع من أمر بأمره سبحانه وتعالى في الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، مثالك على الله يصدر. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بهذه الأحداث. خلينا من الكافر الآن، المؤمن اللي هو يعني في الإسلام اللي في الطاعة، هذا الله أخبره بأنه يجري عليه أحداث، إما أمر مباشر منه وإما أمر يقع من غيره من مخلوقات. المطلوب عند حصول هذه الأحداث الصبر، الصبر واليقين، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. فإذا أخذ الله تبارك وتعالى منك عزيز، ابن، أخ، أب، زوجة، مال، والمال شقيق الروح كما يقولون، عضو من أعضاء، أعطى كل هذه الأعضاء، أخذ عضو قطع إليه في حادث كذا وجد جيه مرض، جاك مرض فيروس جاك وأخذ عضو من أعضاء، عمى، هذه المصائب كلها هي بأمر الله، الكون يصبر. طيب هل الله يعني عبادة في هذا؟ جواب نعم، وهو صب على الحدث. العلم أنه بأمر الله، ما في شيء فوق أمره سبحانه وتعالى. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء بأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. التبرم والتضجر معصية، يعني التبرم والتضجر من الأحداث معصية. الجزع بإظهار يعني الحزن الشديد وما يسمى بالانهيار، هذا أمر عظيم جدا. إظهار يعني الحزن بلطم وجه، بشق جيب، بتسويل وجه، بصراخ، هذه كلها جراء، هذه كلها جراء. يقول النبي النائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة درعا من جرب في النار. يعني شوف يبقى في النار والجرب، من منكم سمع عنه أو جربه أمر يعني يأكل الجلد، ويشعر الإنسان أنه يحتاج يحس هذا الشيء حتى يبرده، يكون فيه برودة. فلما يكون جرب ونار يصير زيادة عياذا بالله في العذاب. أنا بريء من كل صالقة وحالقة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. هذا خروج عن طاعة الرب تبارك وتعالى. إذن أمر الله تبارك وتعالى في المصائب صبر، وإذا بلغ الإنسان مرحلة يصير بالرضا، يرضى عن هذا، يصل حال الرضا، وهو أنه يرى أن هذا اختيار الله تبارك وتعالى له، واختيار الله تبارك وتعالى له خير من اختياره لنفسه، وأن هذا فيه تعويض وخير، فيكون هناك فيه يعني إحساس داخلي بالرضا بمصاب الرب سبحانه وتعالى. باب آخر من أبواب العبادة الأحداث اليومية. أنت لله أمر في كل عمل، يعني إذا نظرت إلى نشاطك في 24 ساعة، أي نشاط تقوم به بدءا من حركة القلب في أي أمر ونهاية بأي شيء تزاوله بيدك، كتابة، إعطاء، منع، ضرب، مصافحة، أي شيء تكتسبه اليد الجارحة، هذه جارحة، أعظم جارحة، العين، السمع، كل شيء، كل ما يزاوله الإنسان بقلبه بجوارحه كل داخل في مسمى التعبد. يعني لله في حكم، والعبد مطلوب أن يخدم ويعبد، كل هذه الجوارح لله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه أي العبد مسؤولا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا باب كذلك. فلذلك العبد المؤمن كل يوم في اختبار مع أولادك، مع أهلك، مع الناس، مع الشارع، مع ما تراه، ما كل هذا إنما هو يعني اختبار وابتلاء، لأنك مسؤول عن كل هذا. معنى اختبار أنه هل تسير وتعبد كل هذه الجوارح لله، أنت عبد لله في هذا ولا لا؟ يعني هل عبدت العين لله فلا تنظر إلا يعني تمنع العين عن الحرام وتنظر حيث يجوز النظر أم لا؟ النبي رأى رجل ينظر له عليه من شق في الباب، فقال له النبي: لو أعلم أنك تنظر لفقأت عيني. وقال له: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ليش الاستئذان؟ عندما تذهب إلى أحد تستأذن تقول السلام عليكم من أجل النظر، حتى يكون يباح لك بعد ذلك أن تنظر إلى داخل البيت. أما إذا جئت لبيت ونظرت في داخله قبل أن يؤذن لك، هذا تعدي، هذا تعدي. فالنبي الرؤوف الرحيم يقول لشخص مسلم، يقول: لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينك. عقوبة هذه طبعا لا دائما لا يعني نشوف العقوبة الدنيوية ليش بهالشكل، هذا باب سنأتي إليه إن شاء الله. لكن أذكر الآن أن الرب الإله سبحانه وتعالى لما يقول لك لا تعمل هذا العمل وتروح تعمله، ترى رتب عقوبات شديدة جدا، وهو الرب الإله الرحمن الرحيم. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن يجب أن نعلم أن هذا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أمر بقطع اليد في ربع دينار، في ربع دينار تسرق ربع دينار تنقطع إيدك، هذا حكمه. انظر لهذا، واحد زنى مرة واحدة وهو محصن يضرب بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت، هذا حكمه. واحد قذف واحد قال له: يا ابن فلانة ولا يا ابن فلان، يرميه بالزنا فيأمر بجلده 80 جلدة، وانه ما تقبل له شهادة ابدا، وانه فاسد، يعني يشطب على شخصيته يعني الادبية، ما يصبح له شهادة. لو راح يشهد على تجارة ولا شيء ما يشهد له، يقول هذا رجل فاسق هذا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واحد يزني وهو بكر لسه ما جديد ما يعرف الأمر، ولكن بكر راح زنى يجلد 80 جلدة ويغرب سنة، يبعد سنة عن عن عن عن عن, عن بلدته. الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالرب الذي يقطع يدك في ربع دينار ويرجمك حتى الموت إذا زنيت مرة واحدة وأنت محصن، وإن زنيت وأنت بكر يجلدك يأمر بجلدك 100 جلدة، وإذا سبيت واحد ورميته وهو بريء بالزنا ولم تأتي بأربعة شهادة وانت صادق، بلاش انت كذاب، لا وانت صادق، يعني لو اتهمته وقلت هذا الزاني وانت صادق في هذا وقد رأيته ولكنك لا تأتي معك بأربعة شهادة يشهدون هذا، تنجلد وتأخذ هذا الحكم، فهذا يعاقب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد بيان العقوبة الشديدة في الإفساد في الأرض، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هذا عذاب الكفار. لذلك الله يبين هذا في أثناء حديثه سبحانه وتعالى عن العقوبات الدنيوية للمؤمن. قال بعد ذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فهذه في العقوبة الدنيوية. أما في العقوبة الأخروية شيء مهول، شيء مهول. القبر سجن أعظم سجن، ما في سجن أشر من القبر. ومع هذا السجن يعني يكتب الرب تبارك وتعالى الإله، وهو الرب الإله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، عذاب مسلم لأنه لم يكن يستنزه من بوله، أو كان يمشي بالنميمة بين الناس يظل يتعذب فيه يوم القيامة. مثل ما يجوز إذن واحد ما كان يستتر من بوله، واحد كان يمشي بالنميمة يروح ينقل الكلام واحد لواحد ثاني عشان يعمل فتنة بينهم عشان يحرك قلوب ويغير قلب هذا الصديق على صديقه، كلام مما يفعله الناس بآلاف كل يوم يسويه الشيء أكثر الناس يسوون هالشيء. فيعذب هذا، والنبي يستشفى، نبي رسول الله يستشفى، يقول إن صاحب هذين القبرين يعذبان، وما يعذبني في كبير، بلى إنه كبير. يقول الرسول وما يعذبني في كبير، يعني بنظر الناس إيش كبير، إيش واحد ما يستنزف من بوله. ثم قال النبي بلى إنه كبير، يعني في ميزان الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزف، كان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله. ثم أخذ النبي جريدة خضراء شقها بنصفين ووضع شق على هذا وشق على هذا، قال لعله أن يخفف عنهما من العذاب ما لم تيبتا، يعني مدة بقاء الجريدة حية يوم يومين، حية خضرة يعني حتى الجف. فهذا الذي شفع فيه النبي، شفع النبي أن يتخفف عنهم العذاب، وهم في السجن هذا عذاب من النار. فالرب الذي يحكم عليك هذا الحكم ويعاقبك في القبر، لست هذا بعد العقوبة الكبيرة ما جاءت بعد، يحكم عليك هذا معناه يؤاخذ بالذنب مؤاخذة شديدة، والخروج عن أمره مو سهل، الخروج عن أمره ليس سهلا، مو سهل كده أنك تخرج عن أمر الله عز وجل، تتعدى حد من حدود الله عز وجل وتنام آمن، تنام جذلك الحلاحة لغفلين. ليش؟ ليش أكثر الناس غفلين؟ ما عارف هذا، ما عارف إن هو يرتكب جريمة في حق الرب ويروح ينام مرتاح كله مو عن شيء. أنت مطالب، أنت ورد جرائي، ورد جرائي كثير. أنت إذا شفت السجل اللي أنت الذي تعمله وجدت قارنت عنه، ليش لما وضعنا الله في هذه الأرض؟ ما هو الدين الذي يريده منا؟ إيش يبي منا هنا في هذه؟ فجدنا أمر صعب جدا، مو سهل، مو في الطريق الذي ينظر إليها الناس. لذلك كثير من الناس يوم القيامة يفاجئ، لا نقول يوم القيامة بل عند الموت يفاجئ، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أعظم الناس، احفظوا هذه الآية، أكثر الناس سيبدو لهم عند الموت أمور ما كانت في الحسبان. احنا اولها كنا عاملين جرائم هائلة جدا، نعمل جرائم كثيرة كثيرة بميزان الله. لما نيجي احنا نشوف بالنسبة للأوامر الإلهية بما أمرنا الله تبارك وتعالى فيه، نجد وين مخالفات هائلة جدا، ومع ذلك مطمئنين مرتاحين، بننام براحة، نشرب براحة، نلعب، ناكل، نشرب، كل شيء، ولا فينا عن شيء، عن جرائم كثيرة. انت بالنسبة لهذه المقاييس، لهذه الموازين، لهذه العبودية اللي عبدت الله تبارك وتعالى فيه، انت مجرم كبير، عامل اجرام هائل جدا. حتى ما فكرت انك تستغفر من هذا وتقول الله انا يعني يا ربي ما اخطأت، تجاوزت حدي، عملت شيء ما انت يعني نهيتني عنه، لكن انا يعني اخطأت في هذا. باب عظيم، توسع الموضوع، بقي في هذا الموضوع ماذا يريد الله تبارك وتعالى منا على الحقيقة، أمر أكبر منها. كيف اليوم بهذا؟ استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. تقوى الله تبارك وتعالى أعظم عمل، من أجلها خلقنا أن نتقيه سبحانه وتعالى، ومعنى أن نتقيه أن نعمل بطاعته، وطاعة الله تبارك وتعالى معناها التزام أوامره، افعل ولا تفعل، قال لك سوي شيء سوي، لا تفعل لا تفعل، هذا معنى التقوى. معنى التقوى أن تكون تقي، أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وتنتهي عن معاصيه. أخطأت تعاطوك تسارع إلى يعني التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم الله تبارك وتعالى ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.